ولحيته ويغسل بالباقي وهو السفل ايش سائر جسده سائر جسده. ولهذا قال ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته رأسه ولحيته فقط لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر وإنما خص أو خص الرأس بالرغوة لأسباب أولا أن الرأس كما قال المؤلف أشرف الأعضاء ولأنه أيضا مجمع الحواس الشريفة ولأن الرغوة تزيل الدرن والوسخ ولا تألف الشعر فلا سبب أن تغسل بها اللحية فلا سبب أن تغسل بها اللحية. طيب يقول رحمه الله السدر المعروف شجر النط كل ورق لا قال العلماء وفيه فائدتان السدر فيه فائدتان التبريد والتنظيف يبرد الجسم وينظف. يقول رحمه الله ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها وموارع الوضوء منها ثم يغسل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.